من يجيب؟ ولا لازم يسمع السؤال الأول؟ ها؟ عشان يتأكد. متى أجاز أهل السنة دخول العقل في باب الغيبيات؟ متى أجازوه ومتى رفضوه؟ متى أجازوه ومتى رفضوه؟ سؤال سهل. متى الشيخ؟ نعم صحيح. نعم هذا هو الجواب الصحيح، وجوابك أحلى من تقريري أصلا. السؤال الثاني، ما الفهم الذي ينبغي أن تربط الأدلة به؟ الجواب فهم السلف. وإذا قالوا السلف نقصد بهم من؟ أي أدري من نقصد؟ الصحابة، الصحابة في المقام الأول. طيب السؤال الذي بعده، ما الذي سيحصل فيما لو فككنا القرآن والسنة عن فهم السلف؟ ما الذي سيحصل؟ الشيخ سيد جاو، أي نعم، أن يكسر هذا السياج الذي يمنع المبتدعة من الدخول في الاستدلال. متى يوصف الإنسان بأنه منتفع بالدليل وآخذ بالدليل؟ متى؟ إذا توفر أمران، ما هما الشيخ؟ أنت؟ أيوة، صحة النص وسلامة التنزيل. لا يغني أحدهما عن الآخر؟ يغني أحدهما عن الآخر ولا ما يغني؟ يغني أحدهما عن الآخر ولا ما يغني؟ لا يغني؟ يغني أحدهما عن الآخر ولا ما يغني؟ أجب على قدر السؤال، يغني أحدهما عن الآخر ولا ما يغني؟ لا يغني. شفيك كأنك متردد، كأنك متردد. طيب الممثلة، الأوباش، الأرجاس، الأنجاس، استدلوا في تمثيل صفات الله بخلقه بثلاثة حجج، كل واحدة منها كسرناها بقاعدة، كل واحدة منها كسرناها بقاعدة. القاعدة التي شرحناها، من يجيب؟ الشيخ، لا سيد، سألناك عبد الرحمن. الاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفة. والثانية تقدر تجيبها؟ في الاسم الكلي، صحيح؟ لا، أيوة. طيب والثالثة تقدر في الغيبية، لا يقاس الشاهد على الغائب في باب الغيبية، عفوا الغائب على الشاهد في باب الغيبية. أحسنت. املأ الفراغ التالي أيها الأخ، إذا إخ نقط، هذا سؤال واحد، إذا إخ نقط، إذا أخ، لا هو قدها وقدود هو. ها شوف اسمع الجواب الحين، جوابه اسمع بس، لا تستعجل. أفا إذا خ، أيوة، لا عكس قبل هالشيء، إذا اختلفت بتورى، يمكن يجيك وحي أو شيء. إذا اختلفت، لا في قبل الإضافات شيء، إذا اختلفت ما تعرف لغة الشفتين، كل ذا ما عرفته. إذا اختلفت يا ولدي، لا قبلها شيء. طيب من يجاوب؟ الأخ، شكرا، خلك معه، لا سكوا المسجد لأن خلصتوا. إذا اختلفت الإضافات اختلفت الصفات، إذا اختلفت أنت شو قلت أنت؟ تقدر تضرب لي مثال عليها؟ وجه، لا تقول وجهي، أنا أخل وجهه مثل على الطلاب. يا أخي لا تجيلي يا أخوي، يا أخي لا تجيلي يا أخوي، رح لغيري يا أخي، حفظ المثال ظاهري من الظاهرية. طيب يلا وجه ولي، طيب على الأقل وجه البحول وجه البغل، وجه وليد وجه البغل، وجه المعتزلي خله في غيره. صحيح صح، ممتاز، أكيد. ولكن الصفات فيها، ايوه طيب، ولكن الصفات طيب خلاص ولكن كأن في تردد. احسنت. طيب اذا اختلفت الصفات اختلفت. طيب نبدا. ومن قواعد باب الاسماء والصفات لا يستعمل في باب لا يستعمل في حق الله الا القياس الاولى. لا يستعمل في حق الله الا القياس الاولى. لا يستعمل في حق الله الا القياس الاولى. ومعنى ذلك ايها الاخوان، لو تضعون الاقلام شوي، القياسات عندنا ثلاثة أنواع، نوعان يحرم دخولهما في حق صفات الله، نوعان يحرم دخولهما في حق صفات الله، ونوع اتفق أهل السنة على جواز إدخاله. نوعان يحرم إدخالهما، ونوع يدخل بالإجماع. نوعان لا يدخلان بالإجماع، ونوع يدخل إجماعا. قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. قياس تمثيل شمول أولى، تمثيل شمول أولى، قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الأولى. أجمع أهل السنة على أن قياس التمثيل والشمول غير داخلين فيما بين الخالق والمخلوق. إياك أن تدخل الله مع المخلوق في قياس شمول تستوي أفراده، أو في قياس تمثيل وهو القياس الأصولي، مثل إلحاق النبيذ بالخمر، هذا قياس أصولي. القياس الأصولي إياك أن تجعل الأصل هو المخلوق والفرع هو الخالق، إياك احذر. وقياس الشمول هو أن تقرر أصلا ثم تدخل الخالق والمخلوق تحت هذا الأصل على حد سواء، فالله لا يدخل مع المخلوق لا في قياس شمول ولا في قياس تمثيل بإجماع أهل السنة والجماعة. يعني لا تقول مثلا، لا تقول مثلا كل يد، كل يد فلا بد أن يكون لها عروق، كل يد فلا بد أن يكون لها عروق، ثم تبدأ تفرع ومن فروعها يد الخالق ومن فروعها يد المخلوق، إذن أدخلت الخالق والمخلوق تحت قياس شمول، يعني قاعدة تستوي أفرادها. هذا بإجماع أهل السنة باطل، انتبهوا احذروا. ترى أهل البدعة هم الذين يقحمون الله عز وجل مع المخلوق في قياس شمول تستوي أفراده أو في قياس تمثيل، هذا باطل. أما القياس الحق الذي يجب أن يقال به في حق صفات الله هو قياس الأولى. طيب ما هو قياس الأولى؟ هو أن تقول كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق بها. كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق بها، وكل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها. يعني في البابين جميعهم، في باب الإثبات وفي باب التنزيه، تقول يا باسل انتبه تبع معي، كل صفة كمال في المخلوق لا نقص، لابد تقول لا نقص، لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها، ثم تعكس كل صفة نقص في المخلوق، ثم لابد أن تقيد لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنه. يعني مثلا تقول الموت صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عن الموت، الغدر صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها، صفة اللغوب والعجز والضعف والمهانة صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها، صفة الجهل صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها، صفة الظلم صفة نقص في المخلوق لا كمال فيها فالله أحق أن ينزه عنها. ثم تأتي إلى باب الكمال، الحياة صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بالحياة. هذا ليس تمثيل صفات الخالق، لا لا لا، وإنما قياس أولى، وقياس الأولى ثابت. يقول لأن الحياة كمال ومعطي الكمال أولى بالكمال، من الذي أعطاك هذا الكمال؟ الله. إذن المعطي للكمال أولى بالكمال، لا يمكن أن يعطيك الكمال وهو يفقده. صفة الكرم كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها، صفة السمع والبصر والعلم كمال في المخلوق لا نقص فيها فالله أحق أن يوصف بها. فإذا ما كان كمالا في المخلوق لا نقص، لا نقص، لا نقص فيه. وأنا سأبين لكم لماذا أنبه على كلمة هذه لا نقص. فالله أحق أن يوصف به، وكل نقص في المخلوق لا كمال لا كمال لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. فإن قلت يقتضي هذا، يقتضي كلامك هذا أن يكون الله موصوفا بأن له ولد، لأن صفة الولادة كمال في المخلوق، وكل كمال في المخلوق فالله أحق أن يوصف به، إذن يقتضي على هذا أن يكون لله ولد. إذن قياسك هذا فاسد وكلامك هذا باطل. نقول لا، هنا يأتي التنبيه على كلمة كل كمال لا نقص فيه. فصفة الولادة في المخلوقين كمال، لكن ليست كمالا مطلقا، بل كمال من وجه، وهي تعبير عن نقص من وجه آخر. فإذا صفة الولادة ليست كمالا مطلقا، بل كمال فيه نقص. قالوا أين النقص؟ قالوا لأن الإنسان إذا لم يولد له فإنه سيبقى وحيدا في هذه الدنيا، ما في أحد يساعده ولا يسعى معه ولا يدبر شؤونه ولا يساعد على كروب الحياة، ولا لا؟ ولذلك لما كبر إبراهيم ولم يولد له، قال الله عز وجل عن إسماعيل: فلما بلغ معه إيش؟ السعي. فإذا الأب يحتاج إلى أبناء، فإذا حاجته إلى الولد نقص في الولادة، لكن الذي لا يولد له أنقص من الذي يولد له. ولذلك إذا تأخر الإنجاب ذهب إلى الطبيب، لكن مو بلن جاء ولد جاءت الحرمة وقالت أبشرك أبو محمد إني حامل، قال بسم الله عليه عسى ما شر، قال روح للطبيب ليش حامل؟ نقول لا، الحمل على صفة العادة ما فيه، لكن إذا تأخرت ذهب الناس يطلبونها. بل إن من الأشياء والعيوب التي نص الفقهاء في باب عيوب النكاح على جواز الفسخ بها أن تتزوج المرأة رجلا عاقيما أو يتزوج الرجل امرأة عاقرا، هذا من العيوب التي يفسخ بها النكاح. إذن الولادة كمال، لكنه كمال مطلق ولا كمال فيه نقص؟ ونحن نقول كل كمال في المخلوق لا نقص فيه. ما فهمتوني؟ من اللي فهمني؟ قبل شوي أسمع أصوات كثيرة قبل شوي. طيب خذوا مثال ثاني، النوم أيهما أكمل، الذي ينام والذي لا ينام؟ من الذي يذهب للطبيب؟ اللي يتأخر نومه أيام ما ينوم، ولا اللي يفخ ما شاء الله من عقب العشاء ولا يقوم إلا قبل الفجر يفخ؟ هذا من فخة الناقة، فخة تفخ فخا، الشيخ سيد مصري فبعض الألفاظ ما يفهمها، يفخ يعني ينام. شفت يا إخوان؟ فيفخ فينام. فاللي ينام ما يروح للطبيب يقول يا طبيب أنا لجيت على المرقد جاني النوم، ما المشكلة؟ عسى ما فيني شيء. لا، ما في، هذا طبيعي. فإذا الذي ينام أكمل من الذي لا ينام، فصفة النوم كمال، ونحن نقول كل صفة كمال فالله أحق بها. إذا يقتضي هذا أن يكون الله موصوفا بها؟ نقول لا. قالوا أجل كلامك باطل. نقول لا أصبر، صفة النوم ليست كمالا من كل وجه، بل هي كمال من وجه ونقص من وجه. فالإنسان لما ينام؟ شفت كيف؟ يجدد طاقة جسده، حتى يجدد طاقة جسده. لو لم ينم لهلوسا، ورأى أن أمامه بعيرا وليس أمامه بعيرا، أمام مطبات ولا قدام مطبات، يلخبط في الأسماء، يضحك ولا في شيء يضحك، يشوف الجدار حمار ويشوف الحمار جدار، ويشوف الأنثى ذكر والذكر أنثى، لأن عند هذا يحتاج إلى تجديد. فإذا النوم إذا نظرنا له من هذه الجهة وجدناه نقصا، وإذا نظرنا إلى جهة أخرى وجدناه كمالا. فإذا هل هو من الكمال المطلق أو من الكمال الذي فيه نقص؟ ونحن نقول كل كمال لا نقص. فإذا لا يدخل معنا لا صفة النوم ولا صفة الولادة. إذا تبقى القاعدة صحيحة، وهي أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق أن يوصف به، وكل نقص في المخلوق لا كمال فيه فالله أحق أن ينزه عنه. ومن القواعد أيضا نصوص الصفات محكمة في معانيها متشابهة في كيفياتها، نصوص الصفات محكمة في معانيها متشابهة في كيفياتها، نصوص الصفات محكمة في معانيها متشابهة في كيفياتها. في شيء؟ أعيد. نصوص الصفات متشابهة ولا محكمة؟ طيب، محكمة في معانيها متشابهة في كيفيات. ضعوا الأقلام لو تكرمتم على أخيكم. اسمعوا أيها الإخوان، اشتريت بيتا في منطقة الدلم، اشتريت بيتا في الدلم. باسل أنت من خميس مشيط ولا لا؟ طيب هل ترى أنني لما قلت اشتريت بيتا يعني اشتريت بقرة؟ هل ينقدح في ذهنك أنني اشتريت بعيرا؟ بيت داري، تعلم معنى البيت أنت؟ طيب لكن ما كيفيته؟ سلامات، ما شفته يا توصف بيتي، توصف بيتي أنت شايفه ولا متكهن ولا لك رأي من الجن؟ أنا أقول صف البيت الذي اشتريته، ما شفته، فعرفت معنى البيت وجهلت كيفيته، عرفت معنى البيت وجهلت كيفيته، فصار معناه محكم لأنه واضح المعنى، وكيفيته لأنها خفية فهي متشابهة، والتشابه يعني الخفاء وعدم الظهور. الأخ اشتريت سيارة بالأمس، هل يأتي في ذهنك أنني اشتريت حبلا أو حمارا؟ تأتي السيارة، لكن ما كيفية السيارة، ما كيفية السيارة التي اشتريتها أنا؟ فإذا أنت علمت السيارة من وجه وجهلتها من وجه، فأما من جهة معناها فعلمتها، وأما من جهة كيفيتها فجهلتها، فهذا شيء تعلمه من وجه وتجهله من وجه. الأخ تزوجت بالأمس امرأة، هل تعلمها أنت؟ نعم، كيف؟ تعلم كيفية الزوجة؟ أكيد. الحمد لله، فأنا بطلق أقول في واحد يعرف كيفيتك. ها مش تقول؟ هل إذا قلت تزوجت امرأة يعني تزوجت حمارا أو تزوجت كنبة مثلا؟ أنت تعرف معنى المرأة، لكن كيفية المرأة التي تزوجتها، احلف بالله ما يعرفها. صح، فإذا علم هذا اللفظ من وجه وجهله. اتركوا المخلوقين، وجه الله، أما من جهة المعنى فنعلم معنى الوجه. الوجه في اللغة العربية هو ما تحصل به المواجهة، فالصفات باعتبار معناها اللغوي على حسب ما تقرر في لسان العرب معلومة. ما في عربي يقول الوجه، ايش معنى الوجه؟ انا ما اعرف ايش معنى الوجه، انا ما ادري ايش معنى الوجه. لا، معنى الوجه ما تحصل به المواجهة، لكن كيفية وجه الله مجهول. فاذا صار وجه الله يعلم من وجه ويجهل من وجه، يعلم من جهة المعنى ويجهل من ايش؟ من جهة الكيف. فاذا هو واضح من جهة معناه وخفي من جهة كيفيته، بس بدل ما نقول خفي قلنا متشابه، بدل ما نقول واضح نقول محكم، لأن المحكم هو الواضح والمتشابه هو الخفي، فسواء عبرنا بهذا أو عبرنا بهذا لا يختلف. هل علمك بالمعنى يستلزم أن تعلم كيفيته؟ الجواب لا. عند الممثلة يقولون لا، بما أننا علمنا المعاني على حسب اللغة العربية فلا بد أن نعرف الكيفية، وهذا خطأ. أهل السنة يعلمون المعاني ويجهلون الكيفيات، فمعاني الصفات عند أهل السنة محكمة، ولكن كيفياتها على ما هي عليه في الواقع الله أعلم بها. فاستواء الله معلوم باعتبار المعنى، إذ الاستواء في اللغة العربية إذا قيد بعلى فمعناه العلو والاستقرار والثبوت، لكن كيفية استواء الله على ما هو عليه الله أعلم. فأهل السنة يتكلمون في المعاني أو الكيفيات؟ في المعاني فقط. وقد كذب من نسب أهل السنة إلى تفويض المعنى، أهل السنة ما يفوضون المعاني، يتكلمون فيها، إنما يفوض أهل السنة الكيفيات ولا يتكلمون فيها. قالوا لماذا؟ طيب ليش ما نتكلم في الكيفيات؟ لماذا؟ قالوا لأن كيفية الشيء لا تعرف إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو أن يخبرك الصادق عنها. اشتريت سيارة وهي هذه، عرفتم كيفيتها؟ الجواب نعم. ما طريق العلم بكيفية السيارة؟ رؤيتها. وهل هذا الطريق موجود في صفات الله؟ الجواب لا، لن يرى أحد ربه حتى يموت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وتعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. أجمع العلماء على أن الله لم يرى في الدنيا بعيني اليقظة، بعيني اليقظة، وأما الرؤية المنامية فستأتينا فيها قاعدة إن شاء الله. ما في أحد رأى الله بعين اليقظة بالإجماع، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه ليلة أسري به، هل رأه أو ما رأه؟ وأكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أنه لم يره. انتهينا، سمع كلامه ولكن لم يره، لم يره، أنا أقصد رؤية، رؤية اليقظة، رؤية العيان. فإذا صفاته لم نرها، فكيف نعرف كيفيتها؟ فالطريق الأول انعدم، بقي الطريق الثاني، أن نرى شيئا يماثله فنعرف برؤية صفات المماثل صفات الغائب. اشتريت سيارة، قال يا بي مش بلاني يمثل على السيارة دائم، ها؟ ها؟ اشتريت سيارة، مثلا اشتريت بنت لي، مدام مثال، خلى حتى المثال محروم من، خلى المثال، خلى المثال، ها؟ اشتريت سيارة، طيب قال لي إنسان أين هي؟ قلت لا تزال في المعرض. قال طيب يا أخي نبي نشوف سيارتك. قلت يا أخي مثل سيارة سيد تماما. عرف صفات الغائب ولا لا لما رأى نظيره؟ هذا طريق ثاني، أنا لم أرى الشيء لكن رأيت نظيره. وهل لصفات الله نظير أو مماثل حتى إذا رأيناه عرفنا كيفية صفات الله؟ الجواب لا. إذن انتفى الطريق الثاني، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، في قراءة سبعية كفوا أحد، فلا تضربوا لله الأمثال. بقي الطريق الثالث، وهو أن يخبرك الصادق عن كيفيتها. مثاله اشتريت بيتا، فقال لي الأستاذ فهد ما كيفيته يا أبا راشد؟ فقلت هو من دورين، بدأت الآن أفصل الكيفية، هو سيعرف الكيفية ولا لا؟ ما طريق العلم بالكيفية؟ لم يره ولم يرى نظيره، لكن أخبره الصادق عن كيفية صفته، بيتي من دورين وطولك كذا وعرضك كذا، وأول ما تدخل مجلس على يدك اليمين، والمقلط الرجاجيل على اليسار، ومغاسل الرجاجيل، تراكم معي الحين داخلين في المغاسل، ها؟ أخليكم عند المغاسل وعود أطلع، لا تروحون بعيد، فكلكم بارين معي حل البيت. ويدخل في الصالة، ثم بعد الصالة درج، وبعد الدرج غرفة العيال، ثم على اليمين غرفة الطعام. أحسنت، الله ينقذك، الله الحمد لله أن ما عندنا غرفة طعام، أن السعوديين ناكل في أي شيء، لو في المصباح في أن حيثما قدم الطعام أكلنا في غرفة طعام خاصة، ما أدري عنكم، من أمنا عندنا في البلد ما يحطونا في الشارع كلينا. طيب من الصادق هنا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أخبرك رسول الله عن كيفية وجه الله؟ الجواب لا. أخبرك أن لربك وجها ولم يخبرك عن كيفية وجهه. أخبرك أن لربك استواء ولم يخبرك عن كيفية استوائه. أخبرك أن لربك علوا ونزولا وعينا وأصابع وساقا وقدما، ولكن لم يخبرك عن كيفية شيء من صفاته. فإذا صفات الله انعدم طرق المعرفة بكيفيتها، فلم نره وليس له نظير ولم يخبرنا الصادق عن كيفيته، فكيف بالله تعرف صفات الله؟ كيف تعرف الكيفيات؟ ما في طريق، ما في طريق للعلم بالكيفية. فإذا لا نتكلم في شيء من كيفيات صفات الله لانقطاع ماذا؟ لانقطاع ماذا؟ لانقطاع الطرق التي بها يعرف كيفية الشيء. إذا سألك سائل يقول لك لماذا لا تتكلمون في صفات الله في كيفيتها، قل له الكيفية لا تعلم إلا برؤيتها، برؤية الشيء أو برؤية مماثله أو بإخبار الصادق عنه، وكلها منتفية في حق صفات الله عز وجل. إذن أهل السنة يتكلمون في ماذا؟ المعاني لا الكيفية. طيب سؤال يا الأخ، أنت قد السؤال والله جلستك هذه جلسة إنسان متمكن من المعلومة، يعني ما خفت ولا، لكن نشوف وإن شاء الله لن تعرف. أهل السنة مفوضة في ماذا؟ أهل السنة مفوضة في ماذا؟ أنت عندك معنى وكيف؟ أهل السنة مفوضة في ماذا؟ مفوضة في المعاني لا الكيفيات؟ هل توافقونه على هذا الجواب؟ أنت من بنين ولا من بوركينا؟ أحسن، شو ريحة عندكم؟ عندك معاني وعندك كيفيات. أهل السنة يتكلمون في ماذا ويسكتون عن ماذا؟ يمكن كلمة تفويض لم يفهمها. أهل السنة يتكلمون في ماذا ويسكتون عن ماذا؟ أيوة، ويسكتون عن الكيفيات. السكوت هو التفويض. طيب أعيد السؤال، أهل السنة يفوضون ماذا؟ أحسنت، جواب سليم. إذن الخطأ مني أنا، أنا الذي أخطأت، أعطيتك السؤال في عبارة لم تفهمها. أحسنت، أصبت أنت وأخطأت أنا. طيب سؤال، أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى في هذا المذهب وهو الكلام في المعاني والسكوت عن الكيفيات توسطوا بين مذهبين ضالين، بين مذهب الممثلة ومذهب المفوضة. أما الممثلة فتكلموا في الأمرين جميعا، تكلموا في المعاني وتكلموا في الصفات في الكيفية. جو المفوضة وقالوا والله لا ندري لا عن معنى ولا عن صفة ولا عن كيفية، فجالوا السنة وتوسطوا، قالوا أما المعاني فمعلومة وأما الصفات الكيفيات فمجهولة، وأهل السنة وسط في هذا الباب بين الممثلة والمفوضة. فاهمين ولا لا؟ ماذا قال المفوضة يا سيد؟ المعنى والكيف. طيب ماذا قال الممثلة يا سيد؟ طيب ماذا قال الممثلة؟ أكيد. طيب ماذا قال المفوضة؟ والممثلة؟ وأهل السنة؟ والمعتزلة؟ المعتزلة ممثلة، الممثلة المعتزلة عطلوا لأنهم مثلوا، فمثلوا أولا وعطلوا ثانيا كما سيأتينا أن كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. القاعدة التي بعدها، القاعدة التي بعدها قاعدة خفيفة لن أشرحها لكنها من باب التكميل. العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيف، العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيف. العلم أنا أريد منكم واحدا ينتدب لشرحها. العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيف، من يشرحها لي؟ وقد شرحت طرفا منها أو هي قريبة مما مضى. أنت؟ طيب تفضل، نضع على ذلك مثالا. نعم، حتى يفهم ال... كيف؟ نعلم معنى العقل. ما هو معنى؟ استخدم التفكير. ماشي جميل، ولكن كيفية هذا العقل؟ الله أعلم. جميل، يعني أننا أيوة علمنا معناه، وليس العلم بمعناه يستلزم العلم بكيفية. الروح معلومة المعنى ولكن كيفيتها مجهولة، وهكذا. فإذا يأتيك إنسان ويقول بما أنكم يا أهل السنة تتكلمون في معاني صفات الله فلما تحجمون عن الكلام في كيفياتها، فيأتيك الجواب بأن الكلام في المعاني لا يستلزم الكلام في الكيفيات، وأن العلم بالمعنى لا يستلزم العلم بالكيفيات. كلام صح، كلام الطالب هذا صح. اسمك يا أستاذ يزيد، كلام الأخ يزيد صح، صح ولا خطأ؟ تقول صح ولا خطأ أنت؟ ما هو الصح؟ ماذا قال؟ أيوة. طيب اضرب لي مثال غير الروح والعقل. الله يستر، العقل خذه والروح خذيت، أنا مش عندك أنت عداية واجدة. عطنا شيء غيبي. لا، القلب معلوم، طوق طوق، هذا عارفين كل شيء صاد جينبه. لا هو راهي وكافي مجهولة، أجي أوريك قلبك شلونه. ما واضح، كيفية معلومة، كيفية القلب معلومة. نعم، استواء الله عز وجل، استواء الله عز وجل معلوم المعنى ومجهول الكيف. علو الله معلوم المعنى ومجهول الكيف. يد الله معلومة المعنى ومجهولة الكيف. نزول الله إلى السماء الدنيا معلوم المعنى. معنى النزول أحد يحتاج معناه لغة واصطلاحا؟ معروف المعنى، أي عربي يعرف معنى، مثل السماء والأرض والجبال والأنهار، هذه ألفاظ عربية لها دلالات، احملها على دلالاتها المتقررة في لسان العرب. وأما الكيف احذر، احذر من الكلام في الكيفية. ومن المسائل القواعد أيضا، الرؤى تختلف عن عالم الحقائق، الرؤى تختلف عن عالم الحقائق أو الحقيقة، الرؤى تختلف عن عالم الحقائق، وهي من القواعد التي نص عليها أهل السنة والجماعة في دراسة باب الأسماء والصفات. وهي مهمة، لأن من الناس أو من السلف من تسمعونه يقول رأيت ربي، أليس كذلك؟ رأيت الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه كما في حديث عبد الرحمن قال رأيت رب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت ربي الليلة في أحسن صورة. قال يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قلت لا أدري، فوضع أنامله بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديي، فعلمت ما بين السماوات والأرض، وهو حديث حسن لغيره. رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، هي رؤية يقظة ولا رؤية منام؟ طيب مسألة، هل يرى الله في المنام؟ أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله يرى في المنام، لكن مع هذه القاعدة أن رؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة. فإن قلت وما الدليل على ذلك؟ أقول الدليل على ذلك أن يوسف عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أمه وأباه وإخوته على صورة الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا، أليس كذلك؟ فإذا رؤية المنام تختلف. فإذا قال الإنسان رأيت ربي، فربما يرى نورا عظيما، أو يرى جبلا كبيرا، أو يرى سحابة قد نزلت عليه، أو يرى شيئا هائلا، فيوقع في قلبه أنه الله، فيصح له بعد أن يستيقظ أن يقول رأيت الله. لكن السامع والمتلقي يجب عليه أن يعلم أنها رؤية منامية، ورؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة، الرؤى تختلف عن الحقائق. ولذلك يوسف عليه الصلاة والسلام أول رؤيا الرجلين إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه. هل هذه هي ما وقع في الحقيقة؟ الجواب لا، وإنما هي رؤية منام. هذا صلب، هذا كناية عن صلبه، هذا كناية عن صلبه، وهذا كناية عن علو منزلته عند الملك. كذلك قال إني قال وقال الملك إني أرى سبع بقرات، أي سبع سنين ترى. فإذا رؤية المنام تختلف عن رؤية اليقظة، فإذا صفات الله لا يمكن أن تعلم حتى ولو في المنام. فإذا رأيت شيئا عظيما هائلا في المنام وقرر لك في قلبك أو استقر أنه الله، فيحق لك أن إذا قمت تقول للمفسر لقد رأيت الله في المنام وقال لي، يصح لا بأس، لأن العبرة ليس بما رأيت، العبرة بما تقرر في قلبك، وقد تقرر في قلبك أنه الله، لكن اعلم أنها رؤية منامية، والرؤى تختلف عن حالم الحقائق. ما أدري استطعت أن أوصل لكم المعلومة؟ فإذا لا حق لأحد أن يقول بما أنكم يا أهل السنة تجيزون رؤية الله في المنام فلما تمنعون من الكلام عن كيفيات صفاته في اليقظة. نقول لا، لأننا نحارب الكلام عن الكيفيات في اليقظة، أما في المنام فعالم المنام أوسع من عالم اليقظة، وليس كل شيء يراه الإنسان في منامه يكون على وجهه الحقيقي في اليقظة. ماشي إن شاء الله. جاء رجل لابن سيرين وقال إني أرى نفسي أنني أؤذن، قال ستحج. وجاءه رجل آخر وقال إني رأيت أني أؤذن، قال سوف تسرق ويقبض عليك. فقالوا لما؟ قال الأول عليه علامات الخير، فحملت رؤياه على قول الله عز وجل وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. والثاني رأيت عليه سيم الشر، فحملت عليه قوله عز وجل ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. وأعظم أنواع إشارات الدلالة في التفسير، الذي يعرف التفسير سيعرف تفسير الرؤى، تفسير القرآن خاص. إنسان رأى في المنام مثلا أن فأرة تقرض جسده، فقال هذه امرأة تغتابك. إنسان رأى أنه بجوار أربع بيضات، فأولت له بأنه سيتزوج أربع نساء كأنهن بيض مكنون. فهمتم؟ فإذا رؤية اليقظة شيء ورؤية المنام شيء. فإذا رأى الإنسان الله في المنام فلن يراه على إيش؟ على حقيقته التي هو عليها في الواقع، وإنما يرى شيئا هائلا كجبل عظيم أو نور قد أطل من السماء أو عرش عظيم مثلا، أو يستقر في قلبه أنه الله، وفي الحقيقة أنه ليس الله في عالم اليقظة. هذه قاعدة مهمة انتبهوا لها، الرؤى تختلف عن عالم الحقيقة. ومن القواعد أيضا أيها الفضلاء، الأصل في الكلام الحقائق، الحقيقة، الأصل في الكلام الحقيقة. فنصوص الصفات يجب علينا أن نحملها على حقائقها، ولا يجوز الانتقال عن الحقائق إلى المجاز إلا بناقل. وسيأتينا بعدها قاعدة لا مجاز في باب الصفات بعدها إن شاء الله. فمن قال لك وجاء ربك لا يراد به المجيء حقيقة وإنما يراد به مجيء الأمر، فهو يريد الانتقال من الحقيقة إلى المجاز، والأصل في الكلام البقاء على الحقيقة، ولا يجوز الانتقال عنه إلى المجاز إلا بناقل. أين الناقل؟ ما في ناقل، فحيث لا ناقل فالأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، قال ليس لله نزول حقيقة، وإنما الذي ينزل أمره أو ملك من ملائكته أو رحمته. الجواب: أنت تريد أن تنقلنا من حقيقة الكلام وهو إثبات النزول الحقيقي على ما يليق بجلال الله عز وجل إلى معنى آخر مجازي، والأصل في الكلام الحقيقة، فأين الدليل الدال على الانتقال من الحقيقة إلى المجاز؟ لا دليل. إذن الأصل هو البقاء على الأصل. الرحمن على العرش استوى، قالوا ليس لله استواء حقيقة وإنما يراد به الاستيلاء. طيب كلمة الاستيلاء هذه حقيقة ولا مجاز؟ مجاز، والأصل في الكلام الحقيقة، فأين الدليل الناقل من الاستواء حقيقة إلى الاستيلاء مجازا؟ أنت مو على كيفك تنتقل، لا، هذا كلام الله، لا تعبث في كلام الله. الله خاطبك باللفظة وهو يريد حقيقتها، فلا حق لك أن تريد فيها غير مراد الله، لا حق لك أن تفهم فيها غير مراد الله. الدليل نزل بأمرين، انتبهوا، الدليل نزل بأمرين، بلفظ ومدلول، بلفظ ومدلول. فمن قرأ اللفظ وخالف في المدلول فما أخذ بقول الله. من أقر باللفظ وآمن به وخالف في المدلول، قال أنا مؤمن بأن في آية في القرآن وجاء ربك في سورة الفجر، في أنا مؤمن بها، لكن ليس المقصود المجيء الحقيقي، نقول كفرت بهذه الآية، مع أن ما أنكر اللفظ، أنكر المدلول، نقول هذا كفر بها، لأن الله ما أنزلها ألفاظا بلا دلالات، بل أنزلها لدلالاتها، فمن آمن باللفظ وعطل الدلالة فما آمن باللفظ كله، آمن بجزئه وكفر بكله. والله عز وجل يقول أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ لا، خطأ. تؤمن بالدليل ومدلوله، تؤمن بالدليل ومدلوله، وليكن مدلوله على فهم السلف وعلى مراد الله عز وجل. احذروا احذروا احذروا يا إخواني، احذروا يا أحباب قلبي، احذروا أن تنتقلوا من حقائق الصفات إلى مجازاته. والعجيب العجيب أن عامة أهل البدع انتقلوا، لا يعتمد أهل البدع في نصوص الصفات إلا المجازات، لا يعتمد أهل البدع في نصوص الصفات إلا المجازات. ما خبرت مبتدع حمل شيئا من نصوص الصفات المضافة إلى الله على وجه الصحيح، أبدا. الأصل عندهم المجاز، أهل السنة لا، الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة. تكمل هذه القاعدة بقاعدة أخرى: لا مجاز في باب الصفات. الله أني ما أدري شرحي واضح ولا مو واضح يا جماعة، ها؟ السؤال بعدين إن شاء الله، بس سجله لا يضيع، نبي نستفيد. في مخك بسجل على الورق أحسن. لا مجاز في الغيبيات. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا وفقكم الله لكل خير، اسمعوا اللي بقوله لا، أضعوا الأقلام شوي. دخلت المسجد فرأيت أسدا قد امتطى صهوة المنبر يخطب. جاء واحد وقال وش اللي جابه من الغابة؟ هذا وش تقول لذا؟ اطلع برا المسجد، اطلع برا المسجد، صح ولا لا؟ لأنه حمل الكلام على، طيب هل الكلام هنا محمول على حقيقته ولا مجازه؟ أبسألك بالله ولن تجيب، أنا سأجيب. لما عقلك امتنع من حمل الكلام هنا على حقيقته؟ لما؟ لا تجاوب، أنا بجاوب، لأنك بتقول ما يمكن أسد، لا أنا ما بهذه، أبغى العلة هذه، وانتبهوا لها أرجوكم يا إخواني يا أحبابي، انتبهوا لها، انتبهوا لها. ما أقدر أقوم إلا أن التصوير قدامي. هل أنت تعرف حقيقة الأسد المفترس؟ تعرف حقيقته؟ تعرف كيفيته؟ فلعلمك بكيفيته امتنع عقلك من حمل اللفظ على هذه الحقيقة المعلومة لديك، فالذي جعلك تحمل الكلام على مجازه هو علمك بالحقيقة، فالانتقال من الحقيقة إلى المجاز فرع عن العلم بصفة الحقيقة، صح؟ طيب أصبر أصبر أصبر نشوف يا ابن المسلمين، أصبر، إن عندنا مبتدع الثورة دي بنفهمهم. هذا المبتدع الآن جاي يهجم عليك، قال ويبقى وجه ربك لا يراد به الوجه الحقيقي وإنما يراد به الذات. طيب لحظة، أنت فررت من الوجه الحقيقي ونقلت الكلام من حقيقته إلى المجاز، فبسألك هل أنت تعرف حقيقة وجه الله حتى تهرب منها؟ كما كنت تعلم حقيقة الأسد ففررت منها، فلما تفر من حقيقة أنت تجهلها؟ ما فهمت هذه؟ فإذا لا مجاز في الصفات، لما؟ لأن المجاز فرع عن العلم بالحقيقة. وهل نحن نعلم حقائق صفات الله حتى نقول لا يراد بها حقيقتها وإنما يراد به مجازها؟ فإذا كنا لا نعرف الحقيقة فلما نقول لا يراد حقيقتها؟ أي حقيقة هي غير مرادة؟ إذا قلت والله بل يداه مبسوطتان، يأتي المبتدع ويقول لا يراد به اليد وإنما يراد به النعمة، لما انتقلت؟ الانتقال فرع عن معرفة كيفية الأصل، وكيفية يد الله أنت ما تعرفها، فكيف تنتقل عن شيء أنت تجهله؟ كيف تخاف؟ خفت من الحقيقة لماذا؟ خفت من الحقيقة لماذا؟ وأنت تجهلها. فيد الله غير معلومة، الكيف غير معلومة الكيف، فأي حقيقة تقول لا يراد به حقيقته؟ أي حقيقة تعني أيها الممثل؟ هو يعني الحقيقة التي يفهمها هو، وهي إيش؟ أنها كصفة يد المخلوق. استكيف؟ إذن هذه الحقيقة هي التي يريد أن يفر منها هو. وهل هذه حقيقة النص؟ هل حقيقة النص أنها يد مثل يد المخلوق؟ فإذن هو يفر من حقيقة غائبة لا وجود لها، فراحت أعمارهم في خيال، راحت أعمارهم من فرار من عدو وهمي، هم فرضوه وفروا منه، هم فرضوه وفروا منه. هل وجه الله كوجه المخلوق حتى تفر منها؟ جوابنا وجه لائق بالله. فأنت تقول لو أثبتت الوجه لله لاستلزم أن تكون مثل وجه المخلوق، إذن ليس لله وجه وإنما له ذات. لو أثبتت اليد لله لاستلزم أن تكون مثل يد المخلوق، والله منزه عن المماثلة المخلوق، إذن أفر من اليد وأقول لا يراد بها حقيقتها. أي حقيقة تفر منها؟ هي حقيقة مماثلة صفات الله بصفات الخلق. فإذا مثلوا وفروا مما فرضوه. لو أنهم صاروا مثل أهل السنة، لو أنهم صاروا مثل أهل السنة، لو أنهم صاروا مثل أهل السنة وجعلوها يدا لائقة لما خافوا من شيء ولا فروا من شيء. لو جعلوها وجها لائقا لما فروا من شيء. لو جعلوها يدا لائقة لما فروا من شيء. لو جعلوه استواء لائقا لما فروا من شيء. لكنهم جعلوه استواء كاستواء المخلوق ففروا مما فرضوه هم. فهم الذين فرضوا العدو وفروا منه. سبحان الله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. اي والله العقل نعمة، ترى العقل نعمة. فهؤلاء لا يفهمون بعقولهم، لا يفكرون بعقول، وإنما يفكرون بشيء آخر أنتم أعلم به. ينزل ربنا لا يراد به النزول حقيقة وإنما يراد به نزول أي حقيقة يا مسلم؟ نزول المخلوق. فإذا هم لما جعلوا الله في صفاته كالمخلوق أرادوا أن يفروا من هذه الحقائق التي هم أوجدوها وهم فرضوها، وهي في الحقيقة باطلة ليست مرادة من النص. فإذا صدق قولنا لا مجاز في الصفات. لماذا؟ لأن القول بالمجاز فرع عن العلم بالحقيقة، وبما أنه في صفات الله لا نعلم حقائقها فإذا لا مجاز فيها، صح ولا لا يا باسل؟ وش اللي صح؟ يا ويلك إذا أخطأت، يا ويلك إذا أخطأت. يلا نشوف نشوف. يا أخي كنك تخبز، نحن ما في المعنى الحقيقة كنك تخبز ما شاء الله عليك، لكن جيد جيد ماشي. فإذا نحن لا نقول بدخول المجاز لأن الدخول فرع عن العلم بالحقيقة، وبما أن صفات الله مجهولة الكيف وغير معلومة الحقائق، فإذا كيف نقول بالمجاز فيها؟ شفت كيف؟ الله. ومن القواعد أيضا الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقة، لا تقبل مطلقة ولا تنفى مطلقة. هذه القاعدة طويلة شوي، أخذها لفظة لفظة، يلا خلكم عجلين في الكتاب. الألفاظ المجملة لا تثبت مطلقة ولا تنفى مطلقة، يعني لا تقبل مطلقة ولا تنفى مطلقة، بل هي موقوفة على الإس تف تف صال، بل هي موقوفة على الإس تف، سمجك شيء زين، على الإس تف صال. فإن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددناه. أعيدها مرة أخرى، الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا، بل هي موقوفة على الإس تف صال. طيب أنا بديت أشرح، أنت بس اكتب الآن الإس تف صال، أنت اكتب بس الآن، أنت وظيفتك الآن الكتابة للفهم، الفهم سيأتي وستفهمها بإذن الله. الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقة ولا تنفى مطلقة، بل هي موقوفة على الإس تف صال. فإن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددنا. إن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددنا. إن أريد بها الحق قبلناه، وإن أريد بها الباطل رددنا. ما عاد ما أحد يقول عد، خلاص واضح. طيب دعوا الأقلام قليلا، دعوا الأقلام قليلا. الصفات باعتبار دلالتها لا تخرج عن ثلاثة أقسام: صفات دل الدليل على ثبوتها كالوجه والعين وغيرها، وصفات دل الدليل على انتفائها كاللغوب والعجز والولد والكفؤ والند والمثيل والنظير. قاعدتنا هذه ليست في القسم الأول ولا في القسم الثاني، ليست فيما ثبت بالدليل وليست فيما نفاه الدليل، إنما في القسم الثالث، الصفة التي لم يأتي الدليل لا بإثباتها ولا بنفيها. قال لي واحد صفة لم يأتي الدليل بإثباتها ولا نفيها، طيب كيف أهل السنة يثبتونها لله ونحن قلنا باب أسماء باب الصفات توقيفي على الأدلة؟ نقول يا ابن المسلمين ما تكلم بها أهل السنة، تكلم بها أهل البدع، فأراد أهل السنة أن يبينوا مذهبهم فيها. فإذا أول من تكلم بهذه الصفات التي ليس في الأدلة ثبوتها ولا نفيها، هل هم أهل السنة ولا أهل البدع؟ أهل البدع. يعني مثلا يقولون الله في جهة، الله له جسم، الله في حيز، الله في حيز، الله له مكان. ولو تأملت الأدلة من أولها إلى آخرها لم تجد الجهة والجسم والحيز والمكان مضافة إلى الله بعينها ولا منفية عن الله، فجفاية صفة لم يأتي الدليل بإثباتها ولم يأتي الدليل بنفيها. فهمتم ولا لا؟ طيب اسمعوني، الصفة التي لم يأتي الدليل بإثباتها ولا بنفيها يسميها أهل السنة لفظ مجمل. مجمل، لو جاء الدليل بإثباته لما كان مجملا وأثبتناه، ولو جاء الدليل بنفيه لما كان مجملا ونفيناه. في مشكلة في هذا؟ لكن المشكلة في ما نبقى. خلاص أنا شفته وانتبه، النوم، انتبه لحد ينوم. في واحد اسمان ملتفت عشان ما تعرفونه، بينه وبينه خلاص ده قام. ايش نقول؟ ايش نقول يا أخ؟ الأخ الأخ ايش نقول؟ سبحان الله. ها وش اللي سموه ماذا؟ اللي لم يرد؟ أي نعم، أهل السنة يقولون صفات أثبتها الدليل، صفات نفاها الدليل، صفات لم يرد الدليل بإثباتها ولا بنفيها. فما لم يرد فيه دليل بخصوصه، ما مذهبك فيه؟ تقول مذهبي فيه أنني لا أقبله مطلقا ولا أنفيه مطلقا، بل أستفصل فيه حتى يتميز حقه فأقبله، من باطله فأرده. لما؟ لأن هذه الصفات غالبا فيها شائبتان، فيها حق يجوز على الله وفيها باطل لا يجوز على الله، فلو قبلناها مطلقا ففيها باطل والباطل لا يقبل، ولو ردد من يكمل؟ من يكملها؟ ولو رددناها مطلقا لرددنا إيش؟ الحق، والحق لا يرد. فإذا ماذا أفعل بها؟ أقبلها ولا أردها؟ تقول لا يقبل ولا ترد، بل أوقفها واستفصل فيها. قل ماذا تقصد بها؟ الاستفصال معناه أنني أقول فصل فصل فصل لي فيها، فإن بين لك معنى جائزا على الله فاقبله، وإن بين لك معنى باطلا على الله فارفضه. ما فهمتوا؟ المثال، بقي المثال، بقي المثال، نضرب أمثلة ثم نرجع للتأصيل. مثلا قالوا هل لله جسم؟ جاء السني وقال والله إن لفظ الجسم ليس من الألفاظ التي أثبتها الدليل حتى أثبتها. من يكمل؟ أيوة ممتاز، هذا دليل أنكم معي، وليس من الألفاظ التي نفاها الدليل حتى. انتبه يا أخ، ترى واحد ينوم ثالث أمشي لهلي، لا حد رقد قدامي، أنا ما جيت، أنا ماني بحضنة أطفالنا، أجي أنومنا، ترى هذا اثنين أحين، ترى الثالث والله الذي لا إله غيره لا أذهبن إلى أهلي، والله العظيم لا أذهبن إلى أهلي، ما لك دخل هذا، هذا هذا هذا شيء في نفسي، أذهبن إلى أهلي. لا صحيح، أرجوكم، النوم هذا غلط، غلط الإنسان ينام. إذا أحس الإنسان بالنوم فعلاجه الشرعي الثابت بسنة أن يغير مكانه. إذا نعس أحدكم والإمام يخطب فليتحول عن مكانه، فإن محل حضره فيه الشيطان، يتحول عن مكانه ثم أضمن له بإذن الله أنه لن ينام إلى آخر الحلقة. هم يقعدوا والله يضيق خاطري، ترى يضيق خاطري والله، يضيق صدري، كلكم بتغيروا لجل كلكم فيكم النوم. هذا المهم اثنين، الثالث خلاص ترى آخر العهد بيني وبينه، وإن شاء الله ما نرى ثالثا. وش أنا نقول؟ كيف؟ لا لا أصبر أصبر، الأخ الأخ الأخ الأخ ماذا قلت؟ أحسنت. فنقول إن الجسم ليس من الأدل، ليس من الألفاظ، ليس من الصفات التي أثبتها النص لنثبتها، ولا من الصفات التي نفاها النص لننفيها، وإنما من الصفات المسكوت عنها. فليس في دليل إن لله جسم، وليس في دليل إن لله، إن الله ليس له جسم، فلم يثبت ولم ينفي. إذن هو لفظ مجمل، فطبق عليه هذه القاعدة العظيمة. ترى لي فيها رسالة في مختصرة في 100 فرع، رسالة في بيان في بيان قاعدة، في شرح قاعدة الألفاظ المجملة عند أهل السنة والجماعة. ماذا تقصد بقولك الله له جسم؟ ماذا تقصد؟ أستفصل الآن، أستفصل. لماذا أستفصل؟ حتى أعرف إيش من إيش، لأثبت الحق وأرد الباطل. قال أنا أقصد بالجسم ما هو معهود من أجسام المخلوقين، الله له جسم مماثل لأجسام المخلوقين، هل هذا المعنى حق يجوز على الله ولا باطل؟ فإذا كان يقصد جسما مماثلا لأجسام المخلوقين فهذا باطل بالإجماع، بل هو كفر. هذا المعنى انتهينا، بقي معنى ثاني. إذا قال لا والله أنا أقصد بلفظ الجسم الذات الكاملة من كل وجه، الموصوفة بصفات الجمال والجلال والكبرياء والعظمة من كل وجه، لا تماثل شيئا من صفات المخلوقين، هذا باطل ولا حق؟ حق، ولكن لا أسمي هذا الحق جسما، وإنما أسميه باسم الدليل ذات وصفات، الله له ذات وصفات، ما أقول جسم. انتبه، تعبر عن المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي المحتمل للحق والباطل، عبر عن الحق بعبارة الحق، لأن العلماء يقولون التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى. الله يقول لي ذات وصفات، ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، إنها صفة الرحمن فإني أحب فأنا أحب أن أقرأ بها، وذلك في ذات الإله، ما كذب إبراهيم إلا 3 كذبات كلهن في ذات الله. فإذا الدليل نطق بالذات والصفات، لم ينطق بالجسم، فعبر عن الحق بما نطق به النص. من تبجى بعبارة أحسن من عبارة الشارع، صح ولا لا؟ فعبر عن المعنى الشرعي بعبارة النص. طيب إذا عرفنا الجسم وعرفنا ما يقبل وما يرد، لو لم نفهم هذه القاعدة لأدى ذلك إلى رد لفظ الجسم مطلقا فنرد معه الحق، أو قبول الجسم مطلقا الجهة. إذا قال لك المبتدع الله في جهة، تقول له إن لفظ الجهة ليس من الألفاظ التي أيوة، ورد الدليل بإثباتها فأثبتها، ولا من الألفاظ التي ورد الدليل بنفيها فأنفيها، وإنما هي صفة لا أجد عليها دليلا بخصوصه، لا يثبت ولا ينفي. ليس هناك دليل يقول الله في جهة، وليس هناك دليل يقول الله ليس في جهة. وما لم يرد الكتاب والسنة بإثباته ولا بنفيه فلا حق لك أن تنفيه أو تثبته، وإنما الواجب علي أن أستفصل في الجهة. ماذا تقصد بالجهة؟ قولك الله في جهة، ماذا تقصد؟ فإن كان يقصد بها جهة سفل فهذا باطل، وإن كان يقصد بها جهة علو لكن محيطة بالله عز وجل هذا جهة، هذا إيش؟ باطل. قولوا باطل، الله لا يحيط به شيء من مخلوقات. وإن كان يقصد بها جهة علو على ما يليق بالله غير محيطة به هذا حق، ولكن لا أسمي هذا الحق بلفظ بدعي، وإنما أسميه علوا، الله في العلو، ما أقول الله في جهة، أقول الله في العلو، لأن النص عبر بالجهة ولا عبر بالعلو؟ عبر بالعلو، ولفظ العلو مجمل ولا واضح؟ فإذا لا تعبر عن المعنى الحق بلفظ مجمل غير واضح، عبر عن الواضح بالواضح، وعبر عن المعنى الشرعي بلفظ الشرع. حبيبي واضح ولا مو واضح؟ شو اللي واضح يا نور عينيه؟ لا، آخر مثال ذكرته، لا آخر مثال ذكرته الجهة. طيب الحيز، هل الله في حيز؟ الحيز هو الفراغ في الشيء، يعني بمعنى نحن في فراغ المسجد أي في حيز المسجد. طيب الآن المسواك في حيز جيبي، يعني في فراغ الجيب، الماء في حيز القارورة، حيز الشيء فراغه، هل الله في حيز؟ لا، خطأ. نعم، خطأ. شنو ندرس حين أجل؟ انتبه، أجب بما أقول الآن، قل إن لفظ الحيز لم يرد مضافا إلى الله عز وجل مثبتا ولا منفيا، وما لم ترد الأدلة لا بإثباته ولا بنفيه فلا حق لا لي ولا لك ولا لزيد ولا لعبيد أن يثبته ولا أن ينفيه، صح؟ فإذا هو لفظ مجمل، والألفاظ المجملة ماذا أفعل فيها؟ نستفسخها؟ إيش؟ أدها مرتين؟ أحسنت يا باسل، هذا باسل أخونا وحبيبنا من طلاب العلم اللي تحبونهم في الله، وأنا له في قلبي منزلة كبيرة جدا حيب. فإن كان يقصد، انتبه، بالحيز أن الله يحوز الأشياء أو هي تحوزه، بمعنى أن ذاته قد حلت فيها الذوات، أو أن ذوات خلقه قد حل فيها شيء من ذاته، بمعنى أن يلا خلص ولا بديت. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا قيل هل الله في حيز فتقول، إذا كنت تقصد بالحيز أي ما تحوزه الأشياء وتدخل فيه أو هو يدخل فيها، بمعنى أنك تعتقد أن في ذات الله شيء من ذوات خلقه أو أن في ذوات خلقه شيء من ذاته، فهل هذا المعنى حق ولا باطل؟ أجيبوا يا أخوان بصوت مرتفع، أكيد أنه باطل. ولكن للحيز معنى آخر عند العلماء، وهو الحيز بمعنى المنفصل البائن عن الشيء، المنفصل البائن عن الشيء، المنفصل البائن عن الشيء. فإذا كان يقول الله في حيز يعني في مكان منفصل عن خلقه، فليس في ذاته شيء من خلقه وليس في خلقه شيء من ذاته، هل هذا المعنى حق ولا لا؟ هذا معنى حق؟ أجيبه حق، هذا مقبول، ولكن لا أعبر عن هذا المعنى الحق بلفظ بدعي، وإنما أقول الله فوق سماواته منفصل عن خلقه أو بائن من خلقه، الله فوق سماواته بائن من خلقه، هذا هو تعبير أهل السنة والجماعة. ما في، لا تقول الله منحاز أو حيز عن خلقه، وإنما قل الله فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه. إيش معنى بائن؟ يعني منفصل الانفصال الكامل عن خلقه، فليس في خلقه شيء من ذاته كما قاله أهل الحلول والاتحاد، وليس في ذاته شيء من ذوات خلقه كما قاله النصارى بأن ذات عيسى حلت في ذات الله أو ذات الله حلت فيه أو اللاهوت حل في الناسوت أو نحو ذلك. هذه قاعدة جميلة، أعطي كل ذي حق حقه، فاللفظ الذي حقه أن يقبل لورود الدليل قبلنا، الحق الذي اللفظ الذي حقه أن يرد رددنا، الحق الذي فيه مع باطل وحق استفصلنا فيه فقبلنا الحق ورددنا الباطل. أهل السنة مذهبهم مبني على العدل، على العدل، إعطاء كل ذي حق حق، حتى الألفاظ تعاملوا معها بالعدل، لم يردوها مطلقا ولم يقبلوها مطلقا، بل فصلوا حتى تميز فقبلوا الحق وردوا الباطل. تبون مثال ثالث رابع أيضا؟ خلوا مثال فقهي، خلوا مثال فقهي. لو جاء رجل لك وقال إن يا شيخ، يا فضيلة الشيخ، إني قلت لزوجتي أنت كأمي. محتملة، أحسنت، إذا مجملة فيها حق وباطل، فيها دعوة ميبة، فماذا تقول فيها يا شيخنا؟ أحسنت، أنت مثل أنت كأمي في المنزلة والمقدار، فهذا مقبولة يعني، مع أن الأم لازم أن تكون أعلى شوي مقدارا ولا لا؟ عند الرجال طبعا في الجماع، إذا كان يقصد أنت كأمي في تحريم الجماع هذا مظاهر، وإذا كان يقصد أنت كأمي في المنزلة والمقدار فليس بمظاهر. إذن الألفاظ المجملة إياك أن تعطيها حكما إلا بعد أن تستفصل فيها فقها وعقيدة. مثال آخر، جاءك رجل وقال أنا قلت لزوجتي إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق، إن ذهبت إلى أهلك فأنت طالق. أول شيء لو ترفع يدك حتى أعرف من يتكلم، أنت إن كان يقصد إيش؟ عجيب، التهديد، نعم التهديد، نعم التهديد والوعيد والتخويف، فهذا ماذا عليه؟ ما له شيء أبدا، ولا إطعام مسكين واحد، كفارة يمين يعني. كويس كويس، فكلامه منزل منزلة اليمين. طيب أنا بسألك سؤال، وإن كان يقصد حقيقة الطلاق؟ لا حسب طلقة، بس قل وقع الطلقة. طيب بسألك سؤال، كيف جعلتها يمينا مع أنه لم يحلف بالله؟ طيب على كل حال جوابك ماشي، لكن الجواب الصحيح هي أن اليمين تنقسم إلى قسمين، يمين باللفظ والمعنى، ويمين بالمعنى دون اللفظ. علي الطلاق يمين بإجماع المسلمين وفيها الكفارة بالإجماع. طيب كيف يقول علي الطلاق وفيها الكفارة مع أنه لم يقل والله ولا بالله ولا تالله؟ نقول هي يمين باعتبار المعنى، لكن والله يمين معنى ولفظا. أنت طالق إن ذهبت إلى أهلك هي يمين، لكنها يمين باعتبار المعنى، إذ معنى اليمين هو التهديد أو التأكيد أو الحظ والمنع، فاتفقت مع اليمين في المعنى واختلفت معها في اللفظ، فأعطوها حكم اليمين للاتفاق معها في المعنى. فهمتم؟ جاوبوني جزاكم الله خير، فهمتم ولا لا؟ طيب تبون مثال آخر ولا خلاص يكفي؟ إذن الألفاظ المجملة لا تقبل مطلقا ولا تنفى مطلقا. واحد يقول أعطنا مثال، طيب خذ، لو جاءك رجل وقال ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله، هل كلام هذا مقبول ولا لا؟ ما ثم إلا الله، هذه يقولها أهل الحلول والاتحاد. آية لفظة مجملة، لا ثم معناها هناك، وإذا رأيت ثم يعني هناك، ثم معناها هناك، ما رأيتك ثم يعني ما رأيتك هناك. فهم يقولون ما هناك إلا الله، بس يقولون ما ثم إلا الله معناها ما هناك إلا الله. هل كلامهم هذا صحيح؟ قلوا والله شوف هذه كلمة مجملة تحتمل الحق وتحتمل الباطل، فهل يقصدون ما ثم إلا الله أي ما ثم إله إلا الله، رب إلا الله، ما ثم خالق إلا الله، ما ثم مدبر إلا الله، ما ثم متصرف ومحيي ومميت إلا الله، فهذا المعنى حق ولا لا؟ ولكن هذا الحق لا يريدونه، لكن أهل السنة أهل عدل يعطون الحق والباطل. فقال إذا كنت تقصد هذا المعنى فهو حق، ولكن لا أعبر عن هذا الحق بالمعنى البدعي، وإنما أعبر عنه بما عبر به النص وهو معكم أينما كنت. وأما إذا كنت تقصد ما ثم إلا الله، أي أن عين المخلوق هي عين الخالق وإن تفاوتت في الظاهر على رؤية العين إلا أن الحقيقة واحدة كما يقوله أهل الحلول والاتحاد الذين يجعلون هذا العالم هو عين ذات الله، وذات العالم هو عين، وذات الله هي عين ذات العالم. فإذا قال ما ثم إلا الله يعني ما هناك إلا الله. ولذلك أصحاب هذا المذهب الملعون المأفون يقولون لقد صدق فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، لأن ذات الله قد حلت في ذاته. أرأيتم كيف وصل بهم الأمر؟ بل صححوا عبادات المشركين الذين يسجدون للأوثان والأصنام، لأنهم ما سجدوا إلا لذات الله، لأن ذات الله مختلطة بهذه الذوات. فإذا قال ما ثم إلا الله، ما ثم إلا الله يعني أي شيء تقع عليه يقع عليه بصرك هنا وهناك فهو الله، يعني ذات الله. إن كان يقصد هذا المعنى فهو هذا كفر بإجماع المسلمين، كفر بإجماع المسلمين. من اعتقد أن ذات الكون هي ذات الله وأن ذات الله هي ذات الكون اتحدت في الباطن وإن اختلفت في الصور الظاهرية فهو كافر مرتد يستتاب 3 أيام فإن تاب وإلا قتل. إذا ما ثم إلا الله تحتمل الحق وتحتمل الباطل. المكان، ترى طولنا فيها القاعدة، ترى طولنا فيها القاعدة لكنها تستحق. المكان، هل يقال الله في مكان؟ انتبه، تقول لم يرد إثبات المكان حتى نثبته ولم يرد نفيه حتى ننفيه، فإذا هو من الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. فإن أردت بالمكان مكان سفل فهذا باطل ينزه الله عنه، وإن أردت به مكان علو محيط به فهذا معنى باطل لأن الله لا يحيط به شيء من خلقه، وإن قصد به مكان علو لائق بالله ليس محيطا به فهذا حق، ولكن لا نسميه بهذا المعنى البدعي اللفظ البدعي، وإنما نقول استوى، الله استوى على العرش. ما تقول الله في مكان، قل الله استوى. عبر عن هذا المعنى الحق بلفظ الدليل، الله استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في 7 آيات من القرآن في السجدة الرعد الحديد ويونس وبطاه والأعراف والفرقان، 7 آيات من القرآن ورد فيها لفظ الاستواء. حطاك الله عز وجل لفظا واضحا حقا لا يحتمل باطل، تروح تترك الحق وتروح بتعبر بعبارة تحتمل الحق والباطل. الجواب التعبير عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أو لا. يمدينا ناخذ قاعدة؟ ها؟ أي قاعدة؟ أخذناها خلاص انتهينا، هذا بيجي بعدين، هذه في آخر القواعد إن شاء الله. ومن القواعد ولعلها الأخيرة قبل الأذان إن شاء الله، لأننا بعد الصلاة عفوا قبل الإقامة إن شاء الله، والإقامة أذان، حديث عبد الله مغفل بين كل أذانين الصلاة، بعد الصلاة نكمل إن شاء الله إلى قرابة 45 دقيقة إلى 6 ساعات. ضحككم هذا يسميه البلاغيون ضحك استبعاد، لا ضحك استبعاد، لا صحيح، لا لا هو استبعاد، أحيانا تخرج استبعادك على شكل نكتة. يا جماعة لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، وهذه ألف فيها أبو العباس بن تيمية رحمه الله كتابا من 9 مجلدات درء تعارض العقل والنقل، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. كل هذا الكتاب يريد أن يبين فيه هذه القاعدة، أنه متى ما ثبت النص فهو متفق مع العقل. وأتحدى أن يأتينا إنسان بنص صحيح يعارض شيئا من العقل الصريح. لكن لا بد من الشرطين، أن يكون النص صحيحا، إذ العقل قد يتعارض مع نص مكذوب أو موضوع. وإذا كان النص صحيحا فلا بد من الشرط الثاني، وهو أن يكون العقل صريحا، والمقصود بالصراحة أي السلامة من الآفات، السلامة من الآفات. والمقصود بالآفات أي القواعد الفلسفية المنطقية التي توجب فساد الاعتقاد لمن رسخت في عقله. هذه القواعد تناقض المنقول وتعارض المعقول، فربما يأتي النص الصحيح على عقل فاسد فيفسد النص. أرأيت الماء لو شربه المريض فإنه يحس بمرارة، هل المرارة في ذات الماء ولا في ريقه هو؟ لأنه مريض. لكن لو كان الماء صافيا والريق سليما والله ما يحس الإنسان بشيء. وكذلك أنا أقسم بالله العلي العظيم أيمانا 3، والله لو كان النص صحيحا والعقل صريحا فأقسم بالله أيمانا متكررة أنه لا يمكن أن يتعارض أبدا. وكل من ادعى تعارضا بين نص وعقل فهو كاذب، إما لأن النص غير صحيح أصلا، وإما لأن العقل الناظر في النص مريض. لكن لو توفر الأمران، سلم العقل من الآفات وصح السند، فأقسم بالله ما تتعارض أبدا. ولذلك لا أعلم كلمة واحدة عن أهل السنة في إثبات هذا التعارض أبدا. كل من ادعى التعارض بين نقل وعقل إنما هم أهل البدع، إنما هم أهل البدع. قالوا لنا لا تجلب علينا بخيلك ورجلك، نحن نعطيك الآن نصوصا متعارضة مع العقل ونتحداك أن تجيب عنها. نحن نعطيك نصوصا متعارضة مع العقل. ترى فيها لي رسالة صغيرة ذكرت فيها 100 فرع. نعطيك نصوصا متعارضة مع العقل، أذكر لكم منها مثالا أو مثالين قبل الإقامة. ظننا بتروح ذا الإقامة وإنما أبرحنا نشرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: عبدي جوعت فلم تطعمني، عبدي ها استسقيتك فلم تسقني، عبدي مرضت فلم تعدني. قال أهل البدع هذا النص لا يقبل أبدا، متعارض مع العقل. ووجه تعارضه أن العقل يفرض صفات الكمال لله ونفي صفات النقص عنه، وهذا الحديث يثبت أن الله يمرض وأنه يستسقي وأنه يجوع. فإذا هذا حديث حقه أن يلغى، كذا قالوا ولبئس ما قالوا، بل هو حديث صحيح وحقه القبول، وأقسم بالله أن ما يتعارض مع العقل أبدا، بل هو متفق مع العقل كل الموافقة. لكن المشكلة في ماذا؟ في صحة النص ولا في العقل؟ سلام، عقولهم ما كانت سليمة، نظروا إلى النص الصحيح بعقول مريضة فصارت النتائج مريضة عليلة كعلة عقولهم التي نظروا بالنص به. أسألكم بالله، ماذا تفهمون من قول الله عز وجل: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ ماذا تفهمون؟ هل هو عين الفهم من هذا الحديث؟ ما تفهمه من هذا النص من ذا الذي يقرض الله افهمه من النص الأول سواء بسواء. ما فهمت؟ طيب اسمعوا، العرب عندهم قاعدة، وهي أن من كمال رحمة المعظم أن ينزل حاجة المحتاج. يعني مثلا كأن يقول ملك الدولة لتاجر من التجار: لقد استطعمتك أمس ولم تطعمني. قال: أفيا سمو الملك، كيف تستطعم وثلاجتك مليانة من المياه ومليانة من الخيرات ومليانة من البركات؟ قال: أوما علمت أن فلانا من رعيتي ضرب عليك الباب واستطعمك وبيتك مليء بالخيرات ولم تطعمه؟ أما إنك لو أطعمته وتصدقت عليه فكأنك أطعمتني. هل الملك جاع؟ أجيبوا يا إخوان، لما قال الملك جعت ولم تطعمني هل هو جوعه؟ لكن جرت عادة العرب أنهم ينزلون منزلة المحتاج منزلة حاجته. من باب ماذا؟ الحث على كشف كربة هذا المحتاج. من ذا الذي يقرض الله، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ هل الله يحتاج إلى إقراض؟ خزائنه قد ملأت السماوات والأرض، لكن هذا من باب الحث على الإقراض. جعت فلم تطعمني من باب الحث على إطعام الجائعين، استسقيت فلم تسقني من باب الحث على إسقاء المرضى، مرضت فلم تعودني من باب الحث على عيادتهم، بدليل أن العبد سأل الله كيف تجوع وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا جاع، فإذا الجوع ليس لله إنما للعبد. أما علمت أن عبدي فلانا استسقاك، أما علمت أن عبدي فلانا مرض، فالذي مرض حقيقة من هو؟ الذي جاع حقيقة من هو؟ الذي استسقى حقيقة من هو؟ إذا لما ينسب جوع العبد له؟ لما من باب الحث. فإذا هذا متفق مع العقل ولا لا؟ متفق مع العقل يا أخي، هذا والله دليل على رحمة الله بعباده، إذ هو الملك، والملك لا بد أن يرحم عباده، لا بد أن يرحم عباده. فمن رحمته أنه سعى، بنوقف خلاص، فمن رحمته أنه سعى في كشف كربة هؤلاء في أرضه بحث هؤلاء بمثل هذه الألفاظ. ليس كالذي ينام مليء البطن ورعيته يموتون جوعا، هذا لا يستحق الملك. لا بد من النظر في حال الرعية، لا بد من كشف كربة المكروب منهم، لا بد من إغاثة الملهوف. فالله عز وجل جرى كلامه على مثل هذا. هذا عيب في الألوهية، هذا عيب في الألوهية، متعارف مع العقل هذا. إذن اعلموا أن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل، فلا يمكن أن يكون نصه المنزل يتعارض مع عقلهم. بعد الصلاة نقول